أما أوذي جريج الراهب؟ جريج رجل عابد رهبان صالح في صومعته، بنى له صومعة صغيرة يعبد الله فيها، لكن أوذي، آذته امرأة بغي، وكان ذلك بسبب دعوة أمه عليه. أتت أمه إليه وهو يتعبد في صومعته يصلي، فنادته أمه فقال في نفسي: يا ربي، هذه أمي وصلاتي، أجيب أم استمر في الصلاة؟ رأى أن يستمر في الصلاة، نادته ثانية ثالثة ومستمر في الصلاة، فدعت عليه أمه ودعاء الوالد مستجاب، أن الله لا يميته حتى يريه شر المومسات. استجاب الله الدعاء ابتلاء واختبارا لهذا الراهب العابد جريج. تحدث الناس عن جريج رجل صالح عابد تقي، فقالت امرأة بغي زانية: أنا أستطيع أن أفتن جريج. أتت إلى جريج في صومعته، حال خلوته، عرضت عليه الزنا، حاولت ثم حاولت وبذلت قصار الجهد، ما استطاعت على جريج، فما كان منها إلا أن مكنت نفسها من راعي غنم، فوطئها راعي الغنم وزنى بها فحملت ولد، وعندما حملت الولد قالت: هذا الولد ولد جريج، جريج الذي تقدسونه وتقدرونه وتذكرون أنه صالح عابد، هذا هو الذي زنى بي، وهذا الولد ولده. أتوا إلى جريج، هدموا الصومعة، نالوه بالأذى، فعلوا ما فعلوا. جريج بريء، والله تعالى يعلم براءته، فأتي بالولد فنغز الولد وقال للولد: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وقال: أبي الراعي.